الحمد لله، أما بعد، الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فرض الله على كل مسلم بالغ عاقل 5 صلوات في اليوم والليلة، فعليه أن يحافظ عليها ويتعلم كيف يدخل وقت كل منها وكيف يخرج. والصلوات 5 مع أوقاتها هي صلاة الظهر، ويبدأ وقتها من ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وينتهي إذا صار ظل الشيء مثله زيادة على ظل الاستواء. والمقصود بالشيء هنا ما كان كالوتد المغروس بشكل مستقيم في الأرض المستوية. وظل الاستواء هو ظل الشيء عندما تكون الشمس في وسط السماء، فإذا وقف شخص في مكان مشمس والشمس في وسط السماء يلاحظ أن له ظلا، فهذا الظل هو ظل الاستواء. فإذا مالت الشمس إلى جهة المغرب يلاحظ أن ظله يطول ويتحول إلى جهة المشرق، وهذه علامة على دخول وقت الظهر. وأما صلاة العصر فيبدأ وقتها من بعد وقت الظهر وينتهي إذا غربت الشمس، فإذا صار طول ظل الشيء مثله زيادة على ظل الاستواء يكون قد دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. وأما صلاة المغرب فيبدأ وقتها من غروب الشمس، أي مغيب قرص الشمس كله، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر هو الاحمرار الذي يظهر في جهة المغرب بعد مغيب الشمس. وأما صلاة العشاء فيبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر وينتهي بطلوع الفجر. وأما صلاة الصبح فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق، وهو بياض يظهر معترضا في الأفق الشرقي، وينتهي بطلوع الشمس. فتجب هذه الصلوات في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. ومعنى طاهر المرأة الطاهر من الحيض والنفاس، فلا يجوز تقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر شرعي كالمرض الشديد والسفر بشروطه فليتنبه. والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم.